አያቶቹን የጠቀስኩ ምን ማለት ናቸው? እንዲያውም እነዚህ አያት በሙሉ አብዛኞቻችን የሐፈዝናቸው ነው ብዙ ከእናንተ ማለት ምክንያቱም የታወቁ አያት ናቸው ዱዓ ናቸው በመጨረሻ ሱረት አልበቀራ የውላችሁ እንዴት አላህ Subhanahu Ta'ala በዱዓ ሱራውን በዱዓ አርጎ ነው የዘጋው ናም እና ምን ይላል በመጀመሪያ ደረጃ ዋንነት የሰማይ የመሬት በመሐከል ያሉ ጨረቃ ተቅላላ ተቅላላ ፍጥረቶች በሙሉ ዋናቸው ባለቤታቸውና ፈላጭ ቆራጫቸው ማን ነው ብንል አላህ Subhanahu Ta'ala ነው ولله ملك ملك مالت كذا بلا يله مال علماءچو ملك تكتب على اهون كملك بلا يله وندموچ لمثالي سعود عربيا ملك عليه كذا بلا ازاج عليه وي يلم ناس يعززه كل نغير يهونال ولله المثل الاعلى الله سبحانه وتعالى يملك كل شيء يملك الكون بل يملك الملوك نغوسوش براساچو بالله قدتر سرناچو اذا ولله ملك السماوات والارض والله على كل شيء قدير بلو يجمرنا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب بمريت بسماي بشاركة بكواكبت بصحاي بمولو ببهر شلقوش تراراوش بمولو نزين آيتات شنكوان الله من نورنا تاكم الله سبحانه وتعالى نزينو الناس لزي بسماينا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار ليلتي قينا امريكانچ روسيانچ اوروبا تبابرو نو قن يامتو قن يقينا ما نو تبابرو ليلت يامتا الله بيچا نو سلازي يليلت مهد يقن ممطات يقن مهد يليلت ممطات انكون عند تلك تامر كو نو بدم بارغو اتكرو كايكو ليلا مسرجا كو ياسفلغم الله منورون يلان لآيات اللي قول الألباب لكن النزيه آياته كنا النزيه تأمروش أتكرو أيتو بدن بارغو بالنسيو من ماركو انكلاتنا ترو آمرو ياللونو الله يفترو آمرو أتشن ساينكا ياللي يعني يالتنكا آمرو يالتنكا يالتبكلي يمقرابنا يمسراك يالقبابت لك الله يفترو ترو انتنو انكلات ياللو السوياك ألالو لكن مراب مسراق يتزبرق اچنقلات كن كله يهن تامر ليايت اولو الالباب مالت اولو العقول مالت عقل يالاتشو سوچ الذين يذكرون يهن نغر كايو الى انغدي اتقالاي انتن مسطويني تفسير انزي سوچ يمريتنا يسماينا كواكبت يچرقا بالبيت الله مهونن يمياقو سوچ قالو من يلالو الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الناس يسوش كل يتنيو ايتشلو ايتشلو مكو يا اللهن تلقنت يا اللهن جيتنت يا اللهن سبحان الله ما ننت كوكو عند سو كو يستنيا مي نغر يهدي اللهن يذكرال يعني سيقمت الله يذكرال يعني قدم سيل الله سبحانه وتعالى بملاسو كملاسو ايوت انتنا ايرقم سيتنيا اندزي بقى بمولو حيوتهم بمولو الله سيستوسنا الله سيذكرنا ميولو إلان الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض واندموش ناهتوش سلا سماينا سلا مريس سلا جاركانا سلا كواكب دمولو ما سبكو عبادانو والله العظيم تلك عبادانو يعلموش نققرن كوان عمتش بزر الزر يبقى نبر لكن كذاب لاي الله تقصو على هذا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض طيب ربنا الى الله بدم بارغو چرقا يعني سبات السماء علمسسو چرقا علمسسو مريت راسوا راسوا مريت بهوهو اندزي يتقمطچو من مسسو يلاتم ما نو يازات هيچن اونت بتام كو يگرمر والله سلازي يهن نغر اسبو من الى الله ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الله لا جوات ادلم يفطركو يه نجر سماي مريت كواكب تشرقا صحاي بحر شلقو ترارا بمولي اند تشاوس زنبل ادلم كو يسرحو ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ادو كذا هلا يه نجر امنتاچو سياصدقنا امنتاچو بتام ادرغو بصنات سياستاوقو من قالوا ربنا انك نعم انك من تدخل النار فقد اخزيته يهن ايتو ونتنو بتامكو يغرمات سماي مريت منها من أيتو هلو بأنت بانتي ألم يما من سوكو جهنم كان سيان سونو. نعم ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته جهنم متسقبه وكزيه امنت بهلا ألم نمبلو يا فنقت أسو يا استباب على سو والله جهنم سيان سونو. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إلى اللو إننا سمعنا مناديا يعني محمد يا ربنا عند سو يعني محمد صلى الله عليه وسلم باكاتشونو بالله إمنو سلو سمان ألو قدي يقولوا وري لصحابانو يصحابا سوش ناشون نزي هلو. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب يتبالو يا الله ملك تنيان يبلو متو إمانو الله عندنا ويه قرآن وسلالا إنيا بتقريو بتشا سمتن أنتن أو كنال أنتن يتجزان إلى فآمنا ربنا فاغفر لنا. إذن من داتشن كفلا بانت سلام من ينتن ملك تنيا سلتكتاتل فاغفر لنا اغفر لنا مالت استرنا مالتنا ينيا ونجلوچنيا ينيا ميسافر نورام نجر سنت بلغنا يدرغنو سنت ظلم يدرغنو سنت بنفساچين يتچاوتنبت نجر هلو شفنلن اغفر لنا مالت شفن اغفر مالت كمغ انتن مغفر مغفر ميبال تاقالاچو مغفر ميبال براسي مي انزي وتادروچ ببرت يتسرا براساچو مياسقمطو توروري قطور سيمطا طيت سيمطا اذا متو نملس يعني مشفنيا نو عند نجر عند النكا كالفلك عند نجر تشفن ولا مغفرة ما ندمو السنو فاغفر لنا يعني استر عيوبنا استر ذنوبنا نعم وكفر عنا نداوم مستر بالشاسة هون ارقف فارقه ارفه اسلك كلن كذاب هلا دمو بسو مكان دمو حسنات يعني شمر لن يقبل اغفر لنا وكفر سيئاتنا مالت مجمرة سترن ينيا ونجرش بمولو يعني سترن ولتنيا دمو يعني غف يعني بمولو ونجلاتشن دمسسه بسو مكان حسناتنا من دا سافل مالتنو وتوفنا مع الأبرار سن مهدمو كنا نبيوش كنا صديقوش كساليحوش كشهوداوش كنا الزانة سايل كاتشو سوش كنا السو بحشر بنشر كنا السن دن نساكك أبراد القنيلان. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولنا نبيوشنا رسولوش كمجمّره كآدم جمّروس كنبياتش صلى الله عليه وسلم ينبرو بنسو ملاس قال يقبهل النقر اللي جنة نعيم يهلو برسولو هرقه قال يقبهل النمو أترسان إباك قيتا ستأن إلى اللو. نعم يقول ربنا وآتنا ما وعدتنا ما وعدتنا مالت نبياتش صلى الله عليه وسلم اندزي هذا الرقن دزي هلو اندزي هذا الرقن دزي هلو بلو ينقرون هلو ستأن. نعم على رسولك ولا تخزينا يوم القيامة يوردتك أن يتبالو يوم القيامة إذا اندن واردنا بتقام بتقام يسو مساك عندهن أتارغن إنك لا تخلف الميعاد أنتكو قالك قبه وعدك هذا الرك عهدك هذا الرك قالك قبه بقى أنتكو أتكدم قيتاية سلزي بنبيوش إنه برسولوش أرقه قالي قبه لنقر ستأن إلى اللو يقول له دعا كان الرقو الله من عليه فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم أبشروا على الله سبحانه وتعالى روس رأي سراجوث نقر عندت كنت أتنقوان الرسام عندت كنت أتنقوان الزنقام الرسال لاتشون بمولو من داتشو أسر إطف متو إطف سبات متو إطف أرغينو مسات أتشو على الله سبحانه وتعالى دمو الزهلاي بتقام تلك ملك ياسكمت والله سبحانه وتعالى وند الناسات عندنا تشو بني مسفريا إلى الله سبحانه وتعالى. سبحان الله وند كسيت يمبلطو نغير يلم سيت كوند يمتبلطو يلم من مكنياتهم بعمل بيتشا نو ميبلالطو بسرا نو بايمان نو انجي وند نو تنش بوزي يسطو سيت نش تنش يسط يلم مكنياتهم من يلال يقول سبحانه وتعالى فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى سيتي هون وند بسرا نو ميلكاو انجي لسيثنت وين بوندنت أدلم بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي لنبلو مكانتتو هجرة درجو ودا مدينة هدو لنبلو مكانتتو ودا إثيوبيا ودا حبشة هدو مهاجرين ودا مدينة هدو مهاجرين نبرتاتشو ቤተሰቦቻቸው ቤታቸው መሬታቸው ትተው ለኔ ብለው የተሰደዱ ሰዎች እኮ አረሳላቸው እኮ ፊሰቢሊ ለኔ ብለው ለኔ ፊሰቢሊ ማለት ለኔ ብለው ወቃተሉ እንደውም በጂሃድ ፊሰቢልላህ ይገቡ ወቁቲሉ ገብተው ኩፋሮቹን ገድለው የተገደሉ ሰዎች ለኡከፍረን عنهم سيئاتهم ولا ادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب سبحان الله نزيكو اهون ادلم يميايوت نجه كقبر سينسو مرفيه انكون اتقرم طيف يمتال انكون اتقرم بمولو الله 700 اطف ويم دمو 10 اطف ارغو منداچو ليكفلاچو نو مچرشام جنل ياسگباچو نو ويلان متاع نعم كذا قتلوا من عليه لا يغرنك يا محمد صلى الله عليه وسلم ولا ويا امه محمد ان انت امه محمد ان الزاب كافيروش بينقبررونا يعني تكنولوجي يزو هابتي يزو غنزب يزو بتام بينقبررونا بيكبروكو منم نجر واغا تستاتشو الى الله سبحانه وتعالى سبحان الله قال انيا كو جيتاي انديت واغا انيا ما ايطوش نجا هون والله انيا بكريستياننا بيهودنا بنزا كافيروش اند ايط نو منقطرو هون بقى بي اسلام اغرو ادلم يمتشفچفو اسلام هون او ولكن الله سبحانه وتعالى يقول متاع قليل لا يغرنك ايش معنى لا يغرنك بزو اتدنك بزو اتقنا قنات اياز هنزي هفتاموش بيهونو ولا تكنولوجي بيوزو عند كافر فيته هونو مرسيدس مكينا بيز ويم دمو 7 8 ليجوش وندوش قالونا عند مهندس نو عند بايلوت نو عند مش عارف نو عند مش عارف نو بمول وندوشو هفتو منامل ستاي ما يغرك بزو ايدنك هي نجر لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد بي اجروا يهدوا من قبابررونا بطام يدستو سوت متاع قليل يكو يزاري دستا نو بطام بطام ازيتتو تمهدو الافنا يتقرفو يمهد دستا كو نو متاع قليل ثم مأواهم جهنم يا اخوانا عند سو عند شي امت بطرو هنتا سينور قويتو በመጨረሻ ድርሻህ ጀሃነም ነው ሲባል ምን ትርጉም አለው ስትንገሩኝ سيدنا عبد الله بن مسعود مع انه شبه مبشر بالجنه نو عبد الله بن مسعود الذي كان يتفاخر بطام ميكوراي نبروا من اللي نبر والله لن اني اخذت من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سوره من القران بدون واسطه يعني غضا طريا لن عند سو قران يستمرني يلم عليه قطا كنبياتين ملاس يوسدكو 70 سوراوچ بالقران 114 سورا نو يالو ادلم 70 سورا عند صحابي يستمرني يلم قطا كنبياتين افي يوسدكو سو ادلهم اندي ولو كانلو سبحان الله ياندور منجد هجي يعني عند سو كانته ميبلطكو الله بالقران قران تفسير يمياك كانته ميبلط الله الله بيلون ياندور منجد هجي አገኘው ነበር አሉ። لكن انا من اعلم الناس في القران يميل ነበር عبد الله بن مسعود ነው ነቢያችን ምን ይላሉ አራት ሰዎች አሉ ቁርአን ለመቅራት ከፈለጋችሁ ከነሱ ሰዱት ይላሉ። አንዱ عبد الله بن مسعود ነው እና ይህ ሰው ምን ይል ነበር ታሞ ሲሞት አሉ يا الله ما اسوأ يعني ما اسوأ الليل صباحه النار للنبر ለሊት ነው እንግዲህ ሲሰቃይ በሰከራት ሞት እንደዚህ ወይኔ ወይኔ ወይኔ ለሊት ቀኑ ጀሃነብ ሆነው ምን አይነት ለሊት ነው ይላል ያኒ ለሊት ታሞ ቀን ነው የሞተና አሁን ኮዚ በህይወቴ ያለው የተሰቃየሁ አሁን ጧት መጥቶ ወደ ጀሃነብ የምጎተተው ሰው እኮ ነኝ ይላል እንግዲህ ሰው ይሉ እንደዚህም ነው ስለዚህ يقول متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المآب لكن نزي بزي تواتشونا ود اسلامو تشستن ملس لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للابرار وان منهم جن اندان نزل ماچو كنلوم ادلم كافر نعم والله اهل الكتاب كريستيانوچ انا النزا يهودوچ اكو اسلمو طرو اسلام يهونو اكو قالو زمبلن يهود انا اهل الكتاب انت انبل قالو الى الله سبحانه وتعالى وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم وما انزل اليهم خاشعين لله لا يشترون بايات الله ثمنا قليلا اولئك لهم اجرهم عند ربهم ان الله سريع الحساب الى ان كنسو بزو ادلم انجي كيهودوش انا ككريستيانوش كو اسلموا اسلاماتشو بتام مرط يهون اسلمنا ادرغو يميغنيو سوش كو قالو ان انسو هلت اجر الله قالو عندنياو كيت يمط اجر نو بتورات بانجيل يامنونا محمد صلى الله عليه وسلم يمط ادمو بمحمد نبي القران يامنو سنت اجر اللهچو هلت انياس عند اجر يني عند اجر نو مكنياتوم በነቢያችን እና በቁርአን ብቻ ነው ያመነው ክርስቲያኖች ግን ካሰለሙ መጀመሪያ በኪታባቸው አምነው ይከተሉት ነበር እንግዲህ ከተከተሉት ነው ሁለተኛ ደግሞ መሐመድ ሲመጣና በመሐመድ እና በቁርአን ያመኑ ሁለት አጅር አላቸው ይላል እነዚህ عند ربهم جنات تجري من تحت الانهار ان الله سريع الحساب ብሎ በመጨረሻ الله سبحانه وتعالى من يلال يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم نعم تفلحون ان انت سوت امه محمد صبر ارغو عند صبر نارق اشي كذا وصابروا اصبروا وصابروا يعني بدل بصنات يذاچو بنتن بصبر صبر ستادرك تسفى على مقرط صبر ستادرك عند بلع سي بزاب ري بقاني بقاني بقاني بلا ود حوالا على مهد اصبروا يعني احبسوا انفسكم وصابروا يعني ملازمه على الصبر بتام بتام صنات يازه مكنياتهم تسفا ساتقر تسفا كو قرت كما ود حوالا تملساله طيب ورابطوا والمرابطه قالوا يقولوا على سد عدو مرابطه مالت يعني لمثاله جهاد في سبيل الله ما يرغو منهم من دم يارغو وندموش يرابطون فرساتشو كويناتاتشو سيفاتشو والتاتشو تاتكو تالات ندايمت اي كلاكلالو عدلم ان انت دمو شيطان تالات مكتو جهاندم داس قباتشو لك اندزا ودت ارنت هيدو كتتبلو لتنا كان اينو افتطو لتالات يتكتات تلي يمي قدل يقدلي يمي كلاكلي يتكلاكلي يمي قومو اندزيه قومو ምክንያቱም በዚህ በህይወታችሁ ሸይጣን ከገባ ነፍስያት ከገባ አዱንያ ከገባ ሚስት ከገባ ባል ከገባ ወስዋስ ከገባ ብዙ ነገር ይበላሽባችኋልና ቀጥ በሉ ወደ ኋላ ወደ ቀኝ ወደ ግራ አትበሉ ኢላል اصبروا صبر ارغو وصابروا بسبራችሁ ቀጥ በሉ በቃ እንትና አትበሉ ورابطوا رابطوا يعني لك እንደ የጦር ሰው እንደዚህ በቃ ቀጥ ብለህ ነፍስህን ጠብቅ ኢላል سبحان الله يقول العلماء قامت الدنيا قام الدين بهذه الثلاثه له دين بالنزي ثلاث نو يميقومالو بمن دنو صبر بسبر صنات مارق كذا مرابطه مارق يعني قط بله بكا لشيطاننا لوسواس ادن على مسطت نو يلالو نعم اهون ايه اتقالاي ترغمو سيهون وده تنش تنتنا لهيد انغدي مجرش ايات سلوهونو يقول عند صحابي من علالو تملكته انقدي انطلقنا انا وابن عمر وعبيد ابن وعبيد ابن عمير سوس سوشنن ودع عائشه هيدن قالوا انقدي ازي لاي نو طفاچنته يتفسروا طفاچنت اهو نم يجمروا انا من قالوا انينا عبد الله ابن عمر انا وندمو عبيد الله ابن عمر سوستاچن هونن ودع عائشه هيدن قال الى عائشه رضي الله عنها فدخلنا عليها نعم وبينما نحن هكذا راينا يعني التقينا بعائشه وراء حجاب وراء حجاب مالت سونتوا سناي دمصوا بتشا يسمان حجاب لبسانو بمول سونتوا بحجاب لبسا انغاغرنات قالوا كده قالاتش وندموش اش يتناغغروت مندنو فقالوا اخبرينا بأعجب ما رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ألوات متي عائشة الناتاتشن عائشة انقدي نبياتشن صلى الله عليه وسلم متوال جن بنبياتشن هيوت كساتشوغا سمنت أمت سلقويش من دنو أسدناك يهونون أسقرامي يهونون أقر يايشو يايشو بزي بسمنت أمت هيوتاتشو من دنو بك أميار أميدنك نقر يايشو بلو تأيقوات مالتنو نقري يولا شمال سوا فبكت وأبكت الكسا ألك أسلك أسجن علي سبحان الله وقالت كل أمره كان عجبا يا نبياتشن هلو نقراتشو بكات إدنك ألكو عند بيه هلث بيه سوست بيه مال شرسو نقرنو بمولو بمولو نقراتشو كبت أميقا إدنك ألالو كل أمره كان عجبا أتاني في ليلتي عندك أن يني ليلت نبرنا كنيقا تنيوالج حتى مس جلدي جلدي جلده جلدي سبحان الله العظيم عائشة دزية عليك هون شيخ إبراهيم ما فرع اللبت واندموش من دون امتلو قودات شو كقودايا قات تتعابقو يعني اكفر قوين تنيان علو اكف شيخ إبراهيم ما اكفي لان من دون اكف اندزي كونو ميلون عائشة كونو ميلون النابان انتن القاوين بمريت لاي تنيتن قودات شو كقودايا قات تتعابقو ليليتونو تكاكفن إيان لنا لك تقول قال يا عائشة سبحان الله العظيم يا عائشة ذريني أتعبد لربي جيبت آم دس لنيار كانت جيقا متنياتو فكانت سسعين من لما رقيتها كالله قال القناني لسقد فكار سسعين اهتوش لتأيكاتشو باليش ندزي بلو يكال استنقرين باليش اما جمالة تكاك فاشنون تنويس ندزينو اره عندو كونو سينقران الزمن علي اره زندرو اهون يمت اعطي انتن يمت زمن او يمت او القا كوبت عام بالنا ميست يميه سرارك نو علي يميه رارك نو واك اني اودو من دنو سفي هون اسوا الزا اني الزا هون الا شوي الا وين من بالو لكن القا كوت اببلو كلك زي تكاك فهن دزي بتقلي بردسي هون تكاك فستنيان وطرنجي يبلو يحسك النبر على كل حال يقول لك نبياتش سفي القال نبرا وشو ولا سالون ولا صوفا نبرا وشو ياتشي هلت متر باند متر هون تشو بيت مريت لينو ميتنيو كذا تكاك فو يتنيان لك ميسو جاتشو مالتنو انا منالو ليلت سيهون بردنو دمو ما شاء الله كميستاتشو نتنيو منالو ذريني تين استي عائشة تين تينالو ذريني أتعبد لربي استي فكار سجن تنشي لالله لسجد عليك طيب قالت فقلت والله إني لأحب قربك كان لندت الليكو الودم الله أكبر مستهن دزي ستلقيني بهولتنا مفهنكة والله مستهن دزي ستلقيني كانت مليتكو الفلقم اكفر قش بك أرقين ومتادرون جيب بتل مسته مجمرة عبادانو عبادة مهن تاكال لاتشو إشي ولتن يدومو فكرو يا قلال فكرو يا انتنيلال سيزي من عليك عائشة والله إني لأحب قربك كنين دت اللينا ودان تتقابي عند درنو دس يميلين وإنو إحب أن تعبد ربك دومو بليلا دومو الله انتقزا دومو ودى الله ولتن مودو الكوتنا نبياتش انتنا السنة ف قام إلى القربة عند قربة نبر فتوضأ ولم يكثر صب الماء كتم أهارقوا وضوء درقنا ثم قام يصلي فبكى حتى بل لحيته سبحان الله إذا كنا تقبعت شو عائشة تنيتا إذا شو دماء تقبعت شو يسجدوا بل قصوا بالشاء يهنت إما شو بمولو بمالك أسبوم بمالتنو ثم سجد وده سجد وردنا فبكى حتى بل الأرض إما تشو بمولو بالكسونا بمبا تتلق لكو اندقنا مريت راسو بمبا بج انتن تتلق لك أتلالج ثم الطجع هل تركعك سجد بهالا وده كأني أشو ويدو قراتشو قدم بلو كتش عالوالي على جنبه فبكى اندقنا لكسو سنتكزي لكسو سيساقدو لكسو وده سجد سيوردو لكسو يعني دمو قدم بلو كتش سلوز لكسو إني متاين نقر أهون ده تاريخ هذا لما يو والله نبيات إيه تايونه إيه هو يعني صلاة سيقابو نديت نمي أرقصو يسمى نيال عندنا يعني بسجود وردو من تسمى تشونه ونهي هلو مي أرقصو እንደገና ቆጭ ብሎ ገደም ብሎ ደሞ ልክ እንደ ህፃን እኮ ነው ህፃን አንድ ለምሳሌ አንድ ነገር ጠይቆም ቢካልከው ቢተኛም ያለቅሳል ቢነሳም ያለቅሳል ቢሄድም ያለቅሳል በቃ ያ የፈለገው ነገር እስካገኘ ድረስ ዝም ብሎ ነው የሚያለቅሰው ህፃን ነቢያችን ደሞ እንደዚህ ሆኖ በዛ ሌሊት ማለት ነው አለቀሱ ثم سجد فبكى حتى بل الارض ثم اضطجع على جنبه فبكى ثم اذا اتى بلال بلال متانا فجر اذان للنو بلو سيمتا في روايه اخوه بسجداتهو نا ياغنياچو قالوا عند العلماء سجود يالو بلال متانا فاكف فطول السجود نبياتين بتام بتام رزبو بسجودنا كذا بحالا الله اكبر لو تنستو السلام عليكم سيلو لكا نبياتين بربره يمسلو عيناچو بربره سيمسل عيناچو فقال بلال فداك ابي وامي بناتينا باباتي يعني مسواتنت لسته علي فقال يا رسول الله ما يبكيك يهلو يمتلقسو مندنو وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر انت رسول الله ቅንጣት የምትተህል ዘንብ እኮ አይደለህ አንተ እንደዚህ ካለቀስክማ እኛ ምን እናርጋለን ምንድነው የሚያስለቅስህ ጌታዬ ብሎ ሲጠይቅ فقال ويحك يا بلال انت بلال ቁጭማ በል ምንድነው አንተ ዛሬ የወረደልኝ አያኮ በታቆኮ አንተን ታለቅሳለህ እኮ ምን ነካህ بلال ناس ትልንገረህ አሉት ويحك يا بلال وما يمنعني ان ابكي وقد انزل الله علي هذه الايه في هذه الليله المباركه بالذي ليلتكو يورچين اياكو بت انت يمتاسلقسكو نو قالو النبي عليه الصلاه والسلام فقال ويل لمن قراها اهون زاري ليلتي يورچ ايا والله ويلت ويلت قرتو حافظو ولم يتدبرها بسوا اسبو بسوا يالسرا بسوا التدنقى بسوا ارغو اللهن كلاوق عند سو ويلت ويلتال والله سبحان الله يقول ويل لمن قراها ولم يتفكر او ولم يتدبر ولم يتدبرها ايش هي الايه ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات ان هيك اهون ايات قرانات اسوا نش يوردتشو لنبياتين ለሊቱም በሙሉ ስታስለቅሳቸው ያደረች ማለት ነው ስለዚህ ወንድሞችና እህቶች ለሊት ተነስተህ ሰማይ ተመልከት ወደ መሬት ተመልከት ጨረቃው ኮዋክብት እንደገና ባህሩ ምናምን እንደዚህ በቃ ብትመለከት በጣም ይገርማል እኔ አንነገር ተዛለኝ እኔ በመጽዋ ሁለት አመት አስተምራለሁና ቤቴ በሁለተኛ ደረጃ ነበር ከዛ በኋላ መጽዋ በጣም ሙቅ አገር ነው ወደ ላይ ስጡህ የሚባለው ታቃላችሁ ስጡህ የሚባለው በላይ እንወጣና ቤቴ يعني جنب البحر ነበር በቃ እንደዚህ በእግሬ ሄጀ ነው ባህር የምገባው እዛ የባህር እንትን ነበር እኔ ነበርኩበት ቤት አሁን አንድ ሰራተኛ አመጣሁ ከአስመራ አንድ ሰራተኛ አመጣሁና በገጠር ነው የነበረችው ምንም ነገር አታቀም አሁን ስጡህ ላይ ወጣች ቀን ነው ጥሩ ንፋስ ነበር አሁን እንደዚህ በማዶ ባህሩን አየች ان بحرو يعني نفاس ينقسقسو من يمسلال اندزي هيچونا بحر ايتاتاقم اندزي ستايو بحرو بتا ام سفي نو من عليك ويني ويت ويني عليك اي طيف سيامر يه طيفكو سيوزاوز طيفو عليك انا بحرو اندزي هادلم يملو سيوزاوز اندزي اندزي سين انا ماشي نو يتاچدو قربوالكو يه طيف تلالش اندزي ደሞ ምን አይነት ነው ያገር ነው አለች والله አረ ሸህ እኔ ጋሼ አለችና ምን ማን ነው የዘራው ይሁጤፍ አለች መቼ ነው የሚታጨደው ስንት ሚሊዮን ኩንታል ሊሆን ነው ብላ የቱ ጤፍ አልኳትና እንደዚህ ከሷ ጋር እንደዚህ ሳይው والله ልክ ጤፍ ነው የሚመስለው ባህሩ እንደዚህ በቃ እንደዚህ ሲወዛወዝ ንፋስ ያዘወዛውዘ እንደዚህ هذا خلق الله ደሰላትና ጤፍ መሰላት ማለት ነው እና ከዛ ባህር ነው ስላት አላመነችም እነቴ ነው አንተ ደሞ ተመልከት እስቲ ሰባት ሰማይ አለመሰሶ ቁጭ ብለዋል እስቲ በዚህ والله ጭንቅላት እኮ ነው የሚነካው ጨረቃ ትወጣለች ትሄዳለች ፀሐይ ትወጣለች ትሄዳለች መሬቱ ሸለቆዎች ተራራዎች ባህሩ ወንዙ ምን አይነት ፍጥረት ነው እና ይሄን አይተህ ራሱ كال تدنكنا يا الله انت اللي كنت كلاوك اهيانا والله والله اهيانا خنزيرنا وشانا يفلكون بل والله سلازي يهنا ويلا انقدي ويو التي هنكرتو يا الله انت اللي كنت يلاوك قالوا نبي صلى الله عليه وسلم. طيب يقول واحد اسمه سليمان الداراني، سليمان الداراني يميبالو عنده إني أخرج من بيتي عليه عندنا دقيزيك بيتي وتعنا فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله على علي فيه نعمة كبيتي سوتا من يوم بك أن بقراس هاي يهل نقرس هاي إني لني تست نعمة من بي لكتوره لأله إلا نفاسه على جنزب وهو على جنزب إناو على جنزب بقريس هيد يمين دانا كفن إتن يلم أنا بقول سايكو لني ست أنا إمامنا الذي أحسب الله عليه ولي فيه عبرة. وقال الحسن البصري تفكر ساعة خير من قيام ليلة. ليلة بقول ما تورك عسيس قد يدرنا عن سو كتش بلو أمس دقيقة أبسلسلو أسبو يجعرك أنا يمريت يسمى يأسبه يهبلت ألالو حقيقة لم يبلت ألتاك ألاتو عند سؤال مسالك عائشة جمرة إسكافجر ما تورك عائشة قدان هي لك أسيس قدان هذا لا عنده جن أم مسلك أكوتش بلو سماي مريت كواكب شركة يسوى السرار ينسى السرار بمولو أيتو تفكر يهبلت ألالو لم يهبلت المسألة شو بزي تفكر الله أوقعي بزي تفكر يا الله أنت اللي كنتي يا الله ما ننتي يا الله قدرة يا الله إعجوبة نجر أوقعي يا جنسي سجنوا يدرو أن حسن البصري من الآن تفكر ساعة خير من قيام ليلة. طيب سبحانه يريد أن يبني التصوير أن الله سبحانه وتعالى بدأ بركك نقر لي استمرني فلقال إيمانات شندت أنكري فلقال سماي على مساسو وتحتها الكواكب وأرض مستقرة بالله ألا يفكر في من صنع هذا عند سو يهن سياي أيدنك أم ويلال عند عالم كنو عند عالم يسعفنو من نقراش يالاتشو سما على مساسو مريت شارك أين سياي زنبلونو زنبلو ألفالي هيدا لمتال يلال فقال والله لو أن واحدا استيقظ من نومه عند سو بعند مدربادا تنيتو بنور عليه تنيتو عند برد لبس لبسو بزا بسحراء عبارة من الله بد الساعة بتنيانا كزا كنقلفو بالنسايلال يقول يقول لو أن واحد استيقظ من نومه ووجد سرادق كذا بر بلو سنسع دون كوان تسرع جيت آجيت نو فرش نو بيأينا ثو مقب نو أبا خوش ناتشو كذا وهلا مبرات نو بيأينا ثو انتن يتسربت نو درج نو من أين بقى قصر قصر تسرته برخصيل كونو كنقلفو سنسع ديت مسله فوق امي مسلو تسرتو بياينته مغب تقربو وهاو راسو قزقزا وها يوتت يمرول لا كله تقربو سياي لالي نعم يقول ما الحكايه ايل مندنو اني تنياوت باند مدربادا نو امس تنيچه برسل يهلو اندزي كمريت نو يفلقو كسماي نو يردو ما نو يسراو بلو ايطيقم وي من تلالا شو اندموش انت لمسالي ابو انيس استهيد النابع عند تلك مدربة دا لمسالي بسحراء تلك تنيا تنيا ناك امس ساعت بوهالا بر بلا ست النساء لكا في تهلاي تلك فوق بدنقا يتسرى بمستوات يتسرى كذا بوهالا درج يالو غرف يالو رومس يالو ماد بيت يالو بيانتو مقب بيانتو متات ومار وللانو وتتنو ሰራተኞቹ ናቸው መብራት ነው ጓዳናው ነው ጥርጊያ ነው ሁሉ ስታይ አትጠይቅም ወይ 99.99 ሊበል ላ 101 በመቶ ነው ምን ጠይቀው ብር ብለስ ማን ነው ምንድነው ማን ነው ያመጣኝ እዚ ማን ነው የሰራው ብለ ተጠይቃለህ አሉ አይደለም እንዴ فما بالنا بواحد فتح عينيه فوجد هذا الكون المنتظم الذي يعطيه أسباب الحياة. إن هالنجار يمنا دنك كهون بر بلن بزهاد الناس النمتا سماي على مساسو شركان أنتن يهلو سناي من سروا النلم يمالتو كنو إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات يا لو الله سبحانه وتعالى اندزي عينة اعتمر عمرو ومالتنو يا أخوانا بقرآن كشيب لاي آية عليه سلا سماينا سلا مريتنا سلا زي فترة من نقرو بآية بقرآن سدست الشي سوست متو منامن آيات اللو عدلم كشيب لاي سلا الله يفترو نقر بيتشاي من نقرو كشيب لاي آيات بقرآن اللو لكن زور بلو يمياتشو سو يلم. طيب وبعد كل هذا انظروا إلى الإنسان يهلو آيتو يسولي جنجدي تملكتو واندموش يسولج تملكتنا بتأمي قرمات شوال يقول الكل خضع لله بمول فترة كونو بأ الله قم بس بلو راسو ودمريث أوردو الكل يصبح إيش عن الكل سماي مريت عرش كرس بحر إنس الساوج بمولو الشي بلو يا الله انت إنزاز تقبلو تسبيح تهليل أرقو لالله قم بس بلو يسجدانو الشي ولكن الله سبحانه وتعالى يهل فترة سيسجد اللت بسو زند سيمة الله سو بهلة تكفله سو بيتشانو بهلة يتكفله انجي فترتات بمولو باند قزي السمع والطاعالو سو الناجن بيتشاناتشو نزي هلت فترتناتشو بهلة تكفلو انبيالو اللو الشيالو اللو يقواتشو اللو واندموش أنت كمان بهون كإنجري أوك يقول سبحانه وتعالى من إلى المسألة شو تملكته ألم ترى يا محمد استتملكت ويا أمة محمد تملكت استي ألم ترى إلى الله سبحانه وتعالى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض هنا التكالينو بمريت بسماي بعرش بكرسي الله كله لا الله يسجدال والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب كل لا الله يسجدال على منمتن وكثير من الناس بسوس درس كسوتشم بزو وكثير حق عليه العذاب كسوتش بزو قالوا يكفروا بزو قالوا دم يامنوا لكن يهلي النت يمتاو بسو بتشانوا على الله سبحانه وتعالى بانسسا بسماي بمريت ببحر بشلق وبترارا كلهم قال ربنا الله بلو يسجدوا لكن بسول جسمتا الله سبحانه وتعالى هلت بدون أغني الشيء وكثير من الناس وكثير من حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء الله ودك أو ودك أنه إلى الله سبحانه وتعالى إذن واندموش النهاتوش يمج أرشو أسر آية ينتنو سورة البقرة سورة آل عمران تفسيرو بزي ستناكك قن أهن تنش انتن للناقر توني سورة البقرة نا سورة آل عمران بتلي سورة البقرة من دنو كبرتوا هلتم لك ودنيا مش ناتشو البقرة وآل عمران باند يمهدو بتأمين ما اللي يتلع لك سورة مش ناتشو إنا استي كنقة ملكتو أهن هلت أمت هنوال سورة البقرة نا آل عمران بتفسير بتنتنا بسفينو يتقلسو تجرسوا على ذلم من دناتشو النزيس ولا السورة كنيقات كتاتلو النموش من عن أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه على النام اقرأوا الزهراوين اقرأوا الزهراوين زهراوين مما تنو هلت قت ألاتشو أبباوش ورك أما يهونو هلت مشرائم مسلو هلت بتأم دس يميلو زهرة وين زهرة يعني روز مالتنو هلت روز يهونو يقرآن وبت يقرآن ملك يقرآن جيتوش يقرآن جيت يهونو هلت سورة باكاتشو هلتم قروالو يقول اقرأوا الزهرة وين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. سورة البقرة قروات سورة البقرة يوسد سو دستنيانو الكسرم سورة البقرة يالوسد يكسر سو نوالو سبحان الله بيانس بياس إنيا هلا تشزي الله تشوبات حافظو ثم ترقمون توقع الله تشوبينو مامنو بكرياتهم تفسروان. إذن يقول اقرأوا هي غمامتان أو غيايتان من مالتنو مسلاتشو بيوم القيامة تلا يميهونو هلت سورة سورة البقرة آل عمران ناتشو يعني صحي باناتاتشن كربا براساتشن كربا سو ستا قاتل لامساشي أمت سو بلابو سي قرأ سي تلق اللقنا لابو اسك هودو لابو اسك جروغن ديو ميدرسنا بل أندان بچو بلابو بلاباتشو مي يمي ستمونا يمي شفنو أن بزاقزي لكن ددامنا تلا أرقا يمتات ألا النزيه للسورة ناتشو سورة البقرة سورة آل عمران. يقول غمامتان يعني عند سحاب مالتنو عند انتنو غيامتان هلو عند ترقومنو فرقان أن هلتهم بزي انتن يادر قالو مالتنو كذاك طلو من إلال اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم فإن الشيطان لا يدخل بيتا يقرأ فيه سورة البقرة. سورة البقرة حقيقة اهتوش وندموشنا اهتوش يعني الناتوش مالتينو أنتي لما قرأت ما تتشيلك هوني أندو أكما أدام يدرسي ليج ويم ليج سيت كالتش ونتينو مقشش يستش إنشي زاري إن شاء الله كواس غزل لها له زاري دمو أنتن عند نقر غزال شاء الله إيالش يا باب بلا تشستي لجوشاتشو سورة البقرة بيانس بيقنون كون بيهون بيهولت بيسوس تكون بيتاتشو سورة البقرة يكررابت سمني الله سورة البقرة يكررابت شيط أنا يقبع مكنياتهم بالنا مستبقى بتعام ربشايا اللو شيط أنا قبتو يمربشاتشو ممكن ندزي لهون الشلال بسحرنا بهممنا ببشتا بتعام يمتسك أيو سورة البقرة بتكارو إيه نقر يوت ألوان دموش إيه اللي نقراتشون نياهون. إذن يقول عن عبد الله ابن بريدة عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. بطلة مالت شياطين سحر مالت نو شياطين الناس سحر ما يدرقوا سواج أي تشلواتم سورة البقرة. سورة البقرة يا آلم سحرك مكتو بالسبسبو أي تشلواتم جنوش الناس شيط أرش مكتو سورة البقرة لمن كاتبيرو يعني أدلم سورة البقرة يميك الربت بيت شيء أنا ما يقبام جن ما يقبام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم مكس ساعة تنشكو يتدومو النبي صلى الله عليه وسلم تنشكو ينا قال تعلموا سورة البقرة وآل عمران لو فإنهما الزهروان يضلان صاحبهما يوم القيامة اندت الهنو صحاي ستاكاتل سورة البقرة أن سورة آل عمران متونا يميكراتشو أن ميحفزاتشو بساتشو بنزيه للسورة ميسراين ببرسو ليتو متو اند دامنا هونو تلاسر ياسكا متو تال مالتنو سبحان الله. بل يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله أن يوم القيامة قرآن يمتونا بز أرض المحشر كونو قرآن يمتأنا قرآن ميكارو سو ينبرو دمو يمتألو ألو الذين كانوا يعملون به تقدمهم سورة البقرة وآل عمران. قرآن بمولو سيمتع ورفايزونو ميمتعو إن بفيت يميقنيو بقين سورة البقرة بقرا سورة آل عمران بمولو قرآن أسكتلو يمتعلو ألو كذار مو مني لالو نزي قرآن ناچو يقرآن آياتو كوناچو بورفا تسلفو سورة البقرة سورة آل عمران بفيت هونو يمتعنا أين أصحابي لانلو نزي آيات كوناتشو يني بالبيتوشنا يني كاري وشيتالو تبلو بأرض المحشر نزي بلو يفلقالو مالتنو تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهروان لانلو كذاك تلو نبيات منالو عندن دسمالو يا الله سم يفلقو انتياك بتتأيك بزه سمارقه الله يكبلوال اسم الأعظم يبالان يا الله تلك اسم يتبالو بمن يقنيال تاكالاتشو بسورة البقرة بسورة آل عمران بسورة طه سبحان الله سوست آيات ناتشو نبياتشن منالو اسم الله الأعظم الذي إذا دعى دعي به أجاب في سورة ثلاثة البقرة وآل عمران وطه وهي إيش بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم حي القيوم في سورة يعني في آية الكرسي بسورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم بسورة آل عمران بسورة طه وعانت الوجوه للحي القيوم النزي سوست بزيه الله انك طيك كتنا من مجلس الله من دنو يا حي يا قيوم أصلح زوجي يا حي يا قيوم أصلح ذريتي وأبنائي وأطفالي يا حي يا قيوم ارزقنا أنت الرازق نابد نزيه لتك قال كتأيك الله سبحانه وتعالى بك آمن تنيلان يعني يكبر لها المكنات بتلك سمسلة الرحوم على ثنو طيب واندموش استسبو كنيقا والله إني بقرآن بسورة البقرة آل عمران بزو نقرنو يعني ببكت كبسها استهلت بتشال السماچو امرأة عندي سيت كونج تشتكي من السحر وذهبت لكثير من المشايخ تسحرانو ان لبزو ببزو شيخوش هيدا وبعد ان اقنعها الشيخ ان تبدا برقية نفسها بسورة البقرة فقط عند الشيخ منالات عليك بسورة البقرة سورة البقرة اندمت تشي بقى يتشالشو النجر اهون أسر آيات نجي أسر آيات بقى سورة البقرة لتنا كان بسوارقش تفوسي يالات تمام اشتد عليها مكرات جمرتنا بشتواق اندقنا باسبات اشتد عليها الأذى من الشياطين شياطينوش سورة البقرة سيسامو ونتنو ينقبق قبالو ينفتفتالو ينكتكتالو بتعامتنو ميهنو سلزي بشتاو باسبات شيطانوش اندقنا كفاتاتشون يعني تأمروا معلتنا طيب يقول ونصحها الشيخ هدا ستتأيكو من بلو نقرات شيخو استمري ولا تتراجعي شيطانو تشون دي دستو كفلقش أقومي والات شيطانو تشون دي قدلونا اندشاشو كفلقش جن يتسك أيش سورة البقرة ودوهالا ناتي على كذبها لا استمرت ثم استمرت حتى بطل سحرها بإذن الله وقد رزقت أبناء بعدها أتولد من البر بتقام بتقام بتقام يعني سك عين البرات كذبها لا شيطانو تشوف بمولو سيبرروا إن تأنا جنيش ما هسأنوا تستكاكله كذبها لا مولد جمرت شلال بنت عند دم وتأثنش تملكتون قدي عند وتأثنش بزي بسعود عربيان ومثلاً تاريكون دميرو وصلت قرابة 40 سنة لم تتزوج عندو ليها قباتي متال باند نقريم ملسال ليلا ليها قباتي متال باند نقريم ملسال بك أتشقرش بك قنجونج تنشنج إن ليها قباتي متال سهولو كبيتي باررال شيطانو تشكونا شو ميه باررول إسكار با أمت درسي انتنوا إدميوا مالتنو فنصحها أحد الشيوخ عند عالم من علاف نصحها بقراءة سورة البقرة فلما بدأت واستمرت سمعت صوتا زبلا بك أبا بيتوا سورة البقرة تكرانا عندك أن دمت سما شالي بدنقات برا ستوت بزابة قبيو بنتنو ببيتوا قبي عليه سمعت صوتا مخيفا من شجرة مخلوعة عند زافنا برا شالي تقرط عنك زافو تقرطو بزابة قبيو كنو تقرطو كسر مسرط تقرطو قن يا مريتو زافي نبربت قدواد هنوان بزا قدواد عند السحر الزاتك أبروه قنيش مالتنو سبحان الله العظيم سورة البقرة كو فرفرو فرفرو ياوتا سورة البقرة نو ستكرا ستكرا ستكرا الزالو بسحرو يالو جنو تنكونا بتقام بتقام سنكونا ستشفتشفو بسورة البقرة دمس أوتونا واتهدا እዛ ቀረብ ስትል ቀረብ ስትል ቀረብ ስትል ለካ ድምጹ ከዛ ጉድጓድ ይወጣል ከዛ ሰው ጠራችና ተሰብስቦ ጉድጓዱ ሲያዩ እዛ በስህር የተጠቀለለ በዛ ጉድጓድ አገኙ ሼኾቹ ዑለማዎቹ መጡና አዩት አያተል ኩርሲ የቀሩት ተፍ ያሉ አበጠሩት ያፈረሱት ማለት ነው سيافرسوا ثلال وجدوه مدفونا فأبطلوه قرآن يكرروا بكا كتكم وجه هذا الرقوث ماتنو فما مكثت إلا بضع شهور فتزوجت سنت ورنو يقويتشو نقروا تكفت اللات من نمسو متو أقبات النا بتقام تقولوا داري عزيج مكناتهم سبحان الله أتاكم ديه نقر تاك الله شو أتاكم يا أخوة بلنا مستي من الله يمهون بسحر أتاكم بلنا مست يعني للتفكرة والتفكرة ليا فكرة كفلقت مدهاني تارقا ودسون دمت سبات تاكم يقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة ألفكو واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ماذا يفعلون يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر سحر كفرنو أتماريالو يستمر نبر من دونهم يستمرون فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا إلى آخر شيء يفرقون بين الزوج وبين المرء وزوجه بل نامستم إلي وإما استفكر من يدر شيطانو شي يسروا بزو بيتسووا شي يفرسوا اندالوا أتاك أموي إلان طيب يما تشرشاو تاريخ لنقراتشو يما تشرشاو عندو من علي عندي اثنى سيت نج زارتنا صديقة عندي يناتاتشن قدنيا ودبيتاتشن متاتش عليك يجي تماري عندي تماري نجو متاوراو يناتاتشن قدنيا ببيتاتشن متاتش عليك وكانت لها بنت عند لجنة برشات يجي يناتاتشن قدنيا عندي لجنة برشات عليك مسكينة دائما تجهد وما تكمل حملها سبحان الله ترك زالك يوردال ترك زالك تسوردوالك السواد لم تسوردو جنو وشكونا يقدلوتنا يوردال ترك زالك يوردال تشكرش بك سوس تعرف كذي يرقزتشو يهدال يرقزتشو يهدال ماتنو ومرة جاءت وبشرتنا فقالت اليوم أنجبت ابنتي آلك زاريكو ما شاء الله لجيك ولدك بلا بسراتي زامت أشعلك قالت من دنو يا درقات شوت هل استعملتم مثبتات الحمل يا زواتي تشنقال مثبتات الحمل من مالتنو ارقزنان يمياس أنا من مالتنو ارقزنان يمياس أنا ارقزنان انداي ورد بلا تشو يمتادر قوت مدهاني تقلوي بلا تأيكتش ما انو يتأيكتشو يتشي تماري سوانا الناتو هنوش تأيقو لزاسين اهون لجيش ولدج ادلم بفيتقن اراتا مستقزين ياسور لدجو اهون انديثنو مثبتات الحمل يقابا شواليهن قال يعني ارقزنو انداي وردك انداي ورد بلاتشو عند مدحاني تتسرى اللوي بلا تأيق اشمالتنو قالت لا والله يالج انا اعلمك الحقيقة ونتلن قراتشو قالت ما استعملت شيء قالت كل ما فيه يوميا كانت تقرأ سورة البقرة بيك أنو ولا تجزء تقول كونج ولا تجزء ربنج سورة البقرة نيل انقراتشو عند بيته سبار لزي تلك تنو أمير لزي تلك بيته سبنو أهون سبات أمت سدس أمت هنوال إيه هيدكو بيك أنو سورة البقرة قرار لهزة عند تلك بيتنو يتلك أنتن فاميليناتشو ان ذا بيت هجه بيقنوا سوره البقره عند ساعه كامس دقيقه توسدنيالچ عند ساعه كامس وين عند ساعه كاسر دقيقه بتا توسدالچ ذا هوني قرالو 7 عمت و 6 عمت هو وان اسكون درس مكنياتهم سيتوا بتام بتام سوره البقره تودالچ ان ذا هيدكو قرالو معناتنو ان من عليك تقرا كل يوم سوره البقره نعم والله من اليوم الذي علمت فيه انها حامل حتى لحظة الولادة أرقزاك تبالي اسكم التولد درس زم بلا بقى سورة البقرة بيك أنو تقرأ لك عليه تقرأ البقرة وتنفث على نفسها عندنا بإجواء تفتفتف يا لك سونتوان بمولد بس بس بس ترقلنا وتقرأ البقرة وتنفث على ماء وتشربه عندنا سهن تامت أنا وها ترقل لك كذا سورة البقرة قرتا إزا تفتفتف لك كذا كذا تتقطعلش عليه 9 ور ارغزا اسكمتولد بسلام وند ولدت عليه الله اكبر ان الشافي هو الله الممرض هو الله الخالق هو الله يعني كل نجر كالله هو لكن يسو قالات دمو يسو قران الله عندما يادن ادرغو معناتنو وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايتان من اخر سوره البقره من قرأ بها في ليلة كفتاه متفق عليه آيتان يعني لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه إن تبدوا وهو على كل شيء قدير الذي آمن الرسول بما أنزل إليه الذي سوست آيات يعلب ما تشرش سورة البقرة الذي يكرى ليلة سيدانيا ليلة أندنا قرأينا كاوم كأنم سيكرى أنقدي يين آيات الكرسي يكرى هلو بسورة البقرة عندي وسورة البقرة يلل نقر يلم سلزي ونموشنا هثوش عليكم بسورة البقرة وسورة آل عمران فإنهما ظهروان يعني يا قرآن ملك يا قرآن وبتنا تشو الحمد لله بهلت آمت تشأرسنا التفسيرات تشو لما هلا تشم دعا ما درق الله تشو بچنك الله تشم دي قبو هلتم يعني اند تحفزوات تشو اند شمدات تشونا بسلات يدقا قما تشو اند تكارو تسفاء درق الله لأنهم በነገራችን ይስማል ድምጽ እየደረሰ ነው እየደረሰ ነው መሰለኝ አይደለም እሺ አሁን እንግዲህ ሱረት አልበቀራ ጨርሰናል 5 ደቂቃ እናሳርፍና والله الله ከተቀበለው ዱዓ አድርጋለሁ አትራቁ ከሩሙ አትራቁ ምክንያቱም الله سبحانه وتعالى ወይምከን እናንተ 300 ሰዎች የምትሰሙኝ ያላችሁ ከናንተ አንዱ በጣም አላህ የሚወደው ሰው ይገኝና እጁ አንስቶ አሚን አሚን አሚን ካለ እኔ ደሞ ዱዓ ካደረኩ ممكن በሱ ሰበብ ለሁላችን ይቀበልልናል ስለዚህ ከሩሙ አትራቁ 5 ደቂቃ ብቻ ከዛ ዱዓ አድርጋለሁ ከዛ በኋላ እንግዲህ አቡ ኡሰይሚን አቡ አኒስ አመቱላህ ሙዓብዲን እንደዚህ ሁላችሁም እንደዚህ ያላችሁ አትጥፉብኝ ዛሬ ስለ እነዚህ ሁለት ሱራ ምን አይነት ድግስ እንደምናደርግላችሁ እንወያይ በታለ ኢንሻአላ ሽፋእ ነው ቁርአን ከባድ ነው ቁርአን እኛ ምንም ነገር ሚዛኑና ትልቅነቱ አላወቅንም እስካሁን ድረስ ቁርአን ትልቅነቱና ማንነቱን የሚያቀ አላህ የፈለገለት ብቻ ነው አላ ኩል حال ቁርአን መድሃኒት ነው እና ላስተውሳችሁ ብዙ ጊዜ ተቀስቁት እዚህ ነው ይህን ቅሳ ቅሳ ሳይሆን የተከሰተት ነገር እኔ ራሴ በጀ የዳሰስ ኩቱም ለማለት የሚቻላል አንዷ አሚራ አሚራ ሲባል እንግዲህ በሳውዲ አረቢያ ያላችሁ ታቃላችሁ በአውሮፓ ያላችሁ ሮያል ፋሚሊ ማለት ነው አንድ ከሮያል ፋሚሊ አንዱ እና አንዷ ቁርአን ቀራልኝ ብላ በቴሌቪዥን አይችና ከሷ ጋር የሚሰሩ ሀበሻ አሉ ሰራተኞች ሴቶች እና ምን አለቻቸው ይሄ ሼክ እኔ ወነቴ ነው በፊቱ ብርሃን ያየሁ ነው እና አምጡልኝ አለች ሴቶቹ ነገሩኝና ምን ብርሃን ታያለች እኔማ ምን አለው አልኩና ሄድኩ ከዛ በኋላ ምን አለችኝ ቁርአን ልትቀራልኝ አለችኝ እሺ አልኳትና ቁርአን ቀራላት ነበር በየሶስት ቀን ሁለት ቀን ይሄድኩ ሱረት አልበቀራ ሩቂያ ምናምን እንደዚህ ቀራታላት አላተነው አሁን አንድ ቀን ምን አለችኝ አንድ kitab አመጣችና ይሄን kitab ላንተ ልስጥህ ነኝ kitab يعني من 10 page ያለው ነው ትንሽ ነች አስር ገጽ ያለችው ነች እንደዚህ እና ይህችን kitab ላንተ ልስጥህና አንተ ደሞ ኮፒ አርገህ ለምትፈልገው ሰው ውስጥ አለችኝ እሺ አልኩትና ወሰድኩት ቁርአኑ ሱረት الفاتحه ሁለት ቁል አዑዙ ቁል ሁ الله احد ايه الكرسي اول سوره البقره اخر سوره البقره አንዳንድ አይሰማም ይሰማ ለ اخوه እና እንደዚህ ያለችው የሩቂያ አያት ናቸው አሁን ምን አለችኝ የዚህች መጽሐፍ ቅሳ ልንገርህ አለችኝ እሺ አልኳት አንዱ ትልቅ ኮሪያል ፋሚሊ አንድ አሚር ነው በሆዱ ትልቅ በሽታ መጣበት ሆድ ማለት ጉበት ነው ያ ጥቁርዋ ጉበቱ ያቺ ደጀሽ የምታርግ ነው መሰለኝ ጉበቷ ኪብዳ ኪብዳ በሆድዋ እና እዚህ በሳውዲ አረቢያ አሉ የተባሉ ሙስተሽፋዎች እንዲያውም በጣም በጣም ትላልቅ ሙስተሽፋዎች ያሉ በሳውዲ አረቢያ ድንቅ የሆኑ ሙስተሽፋዎች ነው ያሉ። ዶክተሮቹ ራሳቸው ከእንግሊዝ ሀገር ከካናዳ ከአሜሪካ የመጡ ናቸው። በሙሉ مستشاره بهد በሙሉ አልቻሉትም አልቻሉትም ሰውየው 92 ኪሎ ይመዘን ነበር ወደ ተሄደ ታቃላችሁ ወደ 45 ነው 42 50 እንደዚህ ወደ 50 ኪሎ ግራም ወረደ ሰውየው በቃ ምግብ ይበላል ዳጀስ አይሆንም ምግብ ይበላል ዳጀስ አይሆንም ተሰቃየ ተሰቃየ ተሰቃየ ዶክተሮቹ يقول እስከ ሚሊዮን ሪያል ነው እንትን ያጠፋለ ህክምና በመጨረሻ አንችለው ማለት ወደ አሜሪካ ወሰዱት ባንድ ስቴት አሜሪካ ትልቅ ምስተሽፋ ገባ ዶክተሮች ተሰበሰቡ يعني عند 3 4 ሳምንት ሲያደርግ በቃ አንችለው ሞቱ ነው እንግዲህ ሞቱ የማይቀር አሁን خلاص ወደ አገር ወሰዱትና እዛ ይሞት እንጂ እኛ አንችለው ማለት ምክንያቱም በየቀኑ 1 ኪሎ 2 ኪሎ ይጎድላል አይበላም ሆዱ ደግሞ በቃ እንትን ብለዋል መጨረሻ 45 ነው እንደዚህ ኪሎ ሲደርስ ወደ አገሩ ሰርተው ብሎ ተፈራርሞ እንደዚህ ወንድሞች አሉት ሁለት አሚራዎች እና ከሪያድ ወደዛ ሄዱና ሊወስዱት ብሎ ሲቀራረቡ አንዱ የሱሪያ ተወላጅ ሆነው ሼክ ነው እዛ ሙስተሽፋ ይዞር ነበር ከዛ ሲዞር ሲዞር መጣና ምንድነው የሆነው ሰውየው አለ والله እንደዚህ ጉበቱ አይሰራም እናምን ስለዚህ መሞቱ የማይቀር ስለሆነ ወደ አገሩን ወስደዋልን አሉት እሺ ለመከረው እኔ ልቀራለት አለው መከረው አሉት ሰውየው ሲቀራ አሁን ያልኳችሁ ነው ሲቀራ 7 ቀን 8 ቀን 10 ቀን ሲቀራ ቁርአን ኮ ነው ይቀራው ሌላ ኮ አላደረገም ጉበቱ መስራት ጀመረች ቲክ ቲክ እንደ ሰዓት ኮ ነው በቃ መሙላት ጀመረች አልቃ ነበርሽ በቃ ሄዳ ሟሟች ሰራች ዶክተሮቹ ሲመጡ ጤናው የተሻሻለ ራሱ ሚዛኑ ወደ 60 ኪሎ ግራም ሄደ ወደ 65 ሄደ የሚበላ ነገር ሁሉ ይበላል ይወጣል ይጣጣል ሰገራ ይወጣል ሽንት ይወጣል በቃ እንደዚህ ምንድነው ያደረከው አሉት ዶክተሮቹ እኔ ምንም አላደረኩም هذا كلام رب السماوات والارض ቁርአን ብቻ ነው ቀራሁለት ነው አሉት አንድ ምስጢር የለም አላችሁ ወንድሞቹ ሁለት ላልቅ አሚሮች ናቸው መጡና ምንድነው ያቀራሁለት አሉ የቀራሁለትና እናንተ የምታውቁት ነው الحمد لله رب العالمين ولا الضالين امين قل هو الله احد قل يا الكافرون قل اعوذ برب الناس الف لام م ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين لله ما في السماوات وما في الارض اول سوره البقره اخر سوره البقره ايه الكرسي كذا بحالا تنش كسوره القلم تنش كسوره انت يسحر منا من اندزي طيب ينو يقراهلت او يبيتشا نو يقراهلت شي امطاو استالونا صافو والوت صافو انغدي كقران نو ليلا نغير يلو صافونا وندموچو دانكو سويو بقى ود نبربت ميزان تملسه ما شاء الله رياضه مارك جمره سونت تملسه اني غبته مسرات جمرهش بتام بتام طينا ما هونهش አሁን ወደ አገሩ አመጡት ድነዋል ወደ አገሩ አመጡትና ለዛ ሱሪ የሱሪያ ተወላጅ ምን አሉት ያ የቀራው እስቲ አምጣሉና ሲያዩ እሱ እንዳልኳችሁ ነው እንደዚህ ምን አደረጉ 250 ሺህ ኮፒ አርገው በየሙስተሽፋው በየሆስፒታሉ ዘረጉት ማለት ነው እንደ ሰደቃ ብለው ይሄን ቁርአን ተናደረጉ እና ከነሱ አንዱ ይሄች ነች አለች እሻል ኮስድኳትና እኔ ደግሞ 400 ኮፒ አርገ ያማርኛ መጅሊስየና የትግርኛ መጅሊስየ ለሁሉም ሰጠዋቸው ማለት ነው እንዲያውም ከዛ ቀጥሎ አርቂያ ሸርዒያ የሚለው ካሴት በትግርኛና በአማርኛ ወጣሁ እንደሰማችሁት ነው እና አርቂያ ሸርዒያ ሁለት ካሴት 3 ሰዓት ማለት ነው በአማርኛ ያለኝ ሁለት ካሴት 3 ሰዓት የሚሆን በትግርኛ ያለኝ ማለት ነው ስለዚህ ቁርአን ሽፋ ነው ቁርአን حقيقه اني بالقران يالين امنت كدكتوروچ بلاي نو ስለዚህ እባካቹ በችል አንየው ይህ አንድ ነው በመጨረሻ ግን ምን ለማለት ነው ፈለኩታውን ዱዓ አድርጋለሁ የዱዓ አደብ ታቃላችሁና አንተ ዱዓ ሲደረግ እጅህ ተነሳለህ ልብህ በሙሉ ጥርግርግርግ አርገህ በሙሉ ቆሻሻ አውጥተህ ወደ ምንድነው የምትሄደው ተቅላላ ወደ አላህ እንት ነው የምትሄደው ልብህ ወደ አላህ ነው የምትታዘነብለው ደሞ ነቢያችን የዱዓ ነገር ሲያስተምሩን ምን አሉ መጀመሪያ አላህ ነው የምታመጉሰው አላህ የሚገባው ክብር ተሰጠዋለህ አስለን ምን እንደፈለክ አላህ ያቃል ብዙ መለፍለፍም አያስፈልግም በእንትኑ እንደዚህ ስጠኝ እግሬ አድነው ራሴ አድነው እንደዚህ በለን የምናም እንደዚህ ብዙ لكن السن ما مقوس إن شاء الله أسر ساعة بالتوست السنهم يودوا نا يا أدبو من دنو مجمرة السنة مقوسنا تياك أتشن تأيكنا بمج الرشاء صلاة على النبي أرقل نزقوالا يه يعني سراسي هون إن أنت سرا دمو بلب إجاتشونا وتتاتشو آمين مارثنو إشي أنا انقديه بسورة البقرة أنا بسورة آل عمران مكنيات بمادرق أنا رومو تشاتشنن بدم بي اندي تبك اللي الله دعاء ذر قال لهنا آمين بلو لالله إشي طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله يا قيوم سبحانك يا قيوم يا من لا يعجزه شيء في السماوات والأرض وجهك أكرم الوجوه وقولك أصدق الأقوال لك الحمد من ضعيف يطلب نصرتك لك الحمد من ضعيف يطلب نصرتك لك الحمد من فقير يطلب غناك لك الحمد من ذليل يطلب عزك اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك أسلمنا وعليك توكلنا وبك آمنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا هذه دمعات امباتشنية فسسنو لاله واندموش امباتشن استفسسونتنو هذه دمعات وآهات ونداءات ترياتشن امباتشن يفسسنو جيتاي وتضرعات وحاجات منا إليك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم أصلحنا وأصلح بلادنا اللهم أصلحنا وأصلح بلادنا اللهم أصلحنا وأصلح بلادنا وطهرها من الأنجاس والأرجاس ومن المشعوذين والسحرة ومن الأشرار عامة يا رب العالمين اللهم تولنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل منها اللهم إنا نعوذ بك من النار لا نطيقها والله لا نطيقها ولا نصبر عنها أبدا يا حنان يا منان يا رؤوف يا ودود إلهي ذنوبنا كثيرة كثيرة ولكن مغفرتك أوسع منها وأعمالنا قليلة قليلة قليلة ولكن رحمتك أرجى منها إلهنا إلى من تكلنا إلى عدو ملكته أمرنا النصارى واليهود والشيوعيين والعلمانيين والماديين والغربيين والشرقيين الكل يريد الإسلام بشر وهلاك وفناء حقيقة يا رب سلمنا لما تفات بمول يتسلفوا رب مسراك أننا بمولوا سلمنان لما تفات إنيان لما امتاتنا يفلقوا نعم الكل يريد الإسلام بشر وهلاك وفناء يا رب احمي ديننا يا ربي أصلح شؤوننا شؤون المسلمين وأحوالهم ردهم إليك ردا جميلا لا إله إلا الله عليها نحيا وعليها نموت وبها نلقى الله سيدي مولاي ربي سيدي ومولاي يا ربي وإلهي أدعوك باسمي وباسم إخواني وأخواتي في البالتوك ندعوك أن تصلح إخواننا وأن تصلح أحوالنا وتؤلف بين قلوبنا وترينا الحق حقا وترزقنا اتباعه وترينا الباطل باطلا وترزقنا اجتنابه كل الغرف كل البالتوك احفظنا يا ربي إذا كان بالتوك عن الدين عن إعلاء كلامك وكلماتك. اللهم احفظ كل البالتوك الذين يقرؤون القرآن ويتعلمون العلم. يا ربي لا تدخل بيننا حاسدا ولا منافقا ولا فاسقا. اللهم من أراد بعلمائنا وبطلابنا وبدروسنا ودعاتنا وبمشايخنا وأساتذنا كلها من أراد شرارا وشرا فأشغله بنفسه ولا تفتح له بابا لذلك. أنزل محبتك علينا واحرصنا يا من لا يعجزه شيء. اللهم ألف بين قلوبنا. نعم. اللهم زوج من لم يتزوج من رجال وبنات، واحفظ لمن تزوج حياتهم الزوجية، زدهم ولا تنقصهم، احفظ أولادهم وبناتهم، وحبب الزوج إلى زوجها، وحبب الزوج إلى زوجته. كل شيء صعب إلا ما جعلته سهلا. اللهم سهل الحياة الزوجية لهم وارزقهم ما يكفيهم. اللهم من كان منا مريضا مبتلا فعافيه، وأنزل عافيتك عليه عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل. أبعد عنه السحر والعين والجن وجميع الأمراض العضوية والنفسية. اللهم اصلح أمة محمد، اللهم اصلح أمة الإسلام أمة محمد، واحفظ أهل السنة والجماعة حيثما كانوا. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد حمدا يليق لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدعاء منا يا رب ومنك الإجابة، هذا الدعاء منا يا رب ومنك الإجابة، هذا الدعاء منا يا رب ومنك الإجابة. يا رب العالمين لا تعاملنا بما نحن أهله، نحن أهل الفجور والفسوق والكفر واللعب، ولكن أنت أهل التقوى وأهل المغفرة يا أرحم الراحمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيء ونبوش أنه توش الله تقوى أنا الله سبحانه وتعالى هو لتك ألبتشان أن يسفل قوي هل دعا مكان دسن دي لونو يادرق نونجي الله سبحانه وتعالى يلبتشن أيته هو لتك ألبتشان من تحيكو يكأبل إلى الله. سلزي كذي قتل إن شاء الله بمن دنو سورة البقرة آل عمران مننا كبرات شو من دنو